الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو منهج أهل العلم في تقسيم مسائل الربا؟ لهم طرق. الطريقة الأشهر أن نقول الربا يقسم مثلا إلى قسمة ثلاثية، فنقول هناك ربا الجاهلية، ربا زدني أنظرك، وهناك ربا البيوع وهو الوارد في حديث عبادة، وهناك ربا القروض وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. وربا البيوع الوارد في حديث عبادة على نوعين، نوع نسيئة ونوع فضل، فكم صارت القسمة عندنا إلى الربا؟ رباعية. الربا الأول ربا الجاهلية، الربا الثاني البيوع وهو نوعان نسيئة وفضل، الربا الرابع هو ربا القروض كل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح هذه الأنواع الأربعة؟ طيب، من أهل العلم من يقسم الربا إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل، فيقول ربا النسيئة يشمل ربا الجاهلية وربا القروض وربا البيوع المرتبط بالتأخير، هذا كلها الثلاثة هذه تدخل بس ما عنده ربا النسيئة. والنوع الثاني عنده هو ربا الفضل، وهذه طريقة يعني ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في عدد من كتاباته. ومن أهل العلم من يقسم الربا إلى نوعين، فيقول ربا الديون وربا البيوع، هذه طريقة المالكية رحمه الله تعالى. ربا الديون يقسمونها إلى قسمين، فيقولون ربا الديون هو ربا زدني أنظرك، ربا الجاهلية، والنوع الثاني فيها ربا القروض. وربا البيوع يقسمونها إلى قسمين، النسيئة والفضل، النسيئة والفضل. واضح؟ من أهل العلم من يزيد أنواعا، حقيقة لا نريد أن نشوش عليكم بذكرها، وهي مسألة ضع وتعجل، ربا ضع وتعجل، هذه مسألة لعلنا نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الغد. أو بعض مسائل حيل الربا مثل مسائل العينة أو غيرها، هذه كذلك يعني بابها واسع. لكن لعلنا إذا ركزنا على الأربع الأنواع الرئيسية للربا كان هذا حسنا. طيب، نحن قد شرعنا في الحديث عن ربا البيوع. ربا البيوع ذكرنا أنه وارد في السنة النبوية، هل يستدل في تحريم ربا البيوع بآيات القرآن الكريم؟ فنقول قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. من يجيبنا على هذا السؤال؟ أو نخلي تكليف لكم هذا، ها؟ ممكن، ها؟ ممكن، ها؟ نعم، أيوة أحسنت. هذا يرجع إلى مسألة ذكرناها سابقا، وهو هل الربا الوارد في القرآن، الربا الوارد في لفظ الآية، هل هو معهود عند المخاطب فهو ربا الجاهلية، أم هو مجمل فسرته السنة؟ والصحيح والله تعالى هو منهج ذكرنا سبعة من أئمة التابعين في تفسير هذه الآية، أن الربا الوارد في لفظ القرآن هو ربا معهود لا ربا مجمل مفسر بالسنة. فبالتالي هذا اللفظ ال هنا للعهد، ال هنا للعهد، فيكون الربا في تفسير القرآن كما هو يعني تقرير مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن أسلم زيد بن أسلم وغيرهم هو ربا الجاهلية، ربا الجاهلية. فلذلك على هذا لا يستدل على تحريم ربا البيوع بآيات القرآن الكريم، وإنما يستدل فقط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرنا نحن لكم أن ربا البيوع هو من الذرائع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الربا الأعظم الأكبر، ألا وهو ربا الجاهلية، الربا المعهود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. طيب، ما هي صورة ربا البيوع؟ احنا ذكرنا مقدمات في درسنا اللقاء الذي قبل هذا مقدمات في ربا البيوع. نريد أن نتكلم الآن عن صورة ربا البيوع. الصورة الأولى هي ربا النسيئة في البيوع، وهي زيادة تقابل الزمن، زيادة تقابل الزمن، فيدفع الإنسان لآخر 100 دينار على أن يرد له هذا الشخص الآخر 110 دنانير بعد سنة. زيادة مقابلة للزمن، أو هو تأجيل مع اختلاف العوضين، فيبيع هذا 100 دينار الآن مقابل 400 درهم بعد سنة، 400 درهم بعد سنة. إذا الربا النسيئة في البيوع له صورتان. الصورة الأولى زيادة تقابل الزمن، 100 دينار مقابل 110 دنانير. لا هذا ليس ربا الجاهلية. وشو ربا الجاهلية يا أخواني؟ لا تخلون نعيد، الله يرضى عليكم. هل هذا ربا الجاهلية؟ ها؟ لا ليس ربا الجاهلية. ربا الجاهلية أن يحل الدين على المدين فيقول له تزيد توفي الآن ولا وأخرك مع الزيادة، فيتفقون على التأخير مع الزيادة، هذا ربا الجاهلية. فربا الجاهلية هو الربا الثاني، هو الربا الثاني الذي يكون عند حلول الأجل. لا، احنا نتكلم الآن عن ربا البيوع، تعاقد ابتدائي، فيقول له أنا أدفع لك 100 مقابل أن تدفع لي 110، مقابل أن تدفع لي 110، زيادة مقابلة للزمن، ولكنها في ابتداء العقد لا عند حلول الأجل. إذا صارت عند حلول الأجل فهذا ربا الجاهلية، وأما إذا صارت عند ابتداء العقد فهذا ربا البيوع النسيئة. يا أحسنت، سنتكلم عنه إن شاء الله، الفرق بينه وبين ربا القروض في النوع الثالث. طيب، النوع الثاني من أنواع ربا نسيئة البيوع هو أن يكون هناك تأجيل زمني بين الذهب والفضة، أو بين شيئين متفقين في العلة. أقول أنا أعطيك الآن 100 دينار على أن تدفع لي بعد سنة 400 درهم أو 500 درهم أو 600 درهم، فهنا تأجيل بين شيئين متفقين في العلة، هذا دينار وهذا درهم، هذا دولار وهذا ريال، هذا جنيه وهذا روبية مثلا. فإذا صار هناك تأجيل بينهما فهذا نوع من أنواع ربا النسيئة، والله تعالى. طيب، هذه صورة ربا النسيئة. ما صورة ربا الفضل؟ ما صورة ربا الفضل؟ ها؟ أيوة، صورة ربا الفضل تقع بين شيئين من يعني نفس الشيء، ذهب وذهب وفضة وفضة، نفس الجنس، ذهب وذهب، فضة وفضة، ريال وريال، دولار ودولار، في مجلس العقد، ويتم زيادة بينهما. فأقول أنا أعطيك 100 جرام من الذهب على أن تعطيني 80 جرام من الذهب، أعطيك 100 جرام من الفضة على أن تعطيني 80 جرام من الفضة، أعطيك 100 ريال على أن تعطيني 110 ريالات. طيب، إذا صار في مجلس العقد أعطيك 100 جرام من الفضة على أن تعطيني 500 جرام، أعطيك مثلا 100 جرام من الذهب على أن تعطيني 500 جرام من الفضة في مجلس العقد، نقول هذا ليس ربا الفضل. إذا ربا الفضل ممكن أن نحدده بالمحددات الآتية: أنه في مجلس العقد، هذا واحد، أنه في الجنس نفسه، ذهب مع ذهب، ريال مع ريال، دولار مع دولار. 3، أن فيه تفاضلا. وش محددات ربا الفضل؟ أنه 1، في مجلس العقد، 2، في الجنس نفسه، 3، أن بينهما زيادة، أن بينهما زيادة، 4، أنه في صنف من الأصناف الربوية أو ما يقاس عليها. إذا ما هي محددات ربا الفضل؟ من يعيدها لنا في مجلس العقد؟ أن فيه زيادة، أنهما في الجنس نفسه، وأنهما من أصناف الربا، يعني صنف، أنهما صنف الربوي، يعني كلاهما ذهب، كلاهما فضة، كلاهما دولار. حسنا، لكن لو لم يكونا من أصناف الربا، مثل الجوالات هذه، قلت خذ الجوال هذا وأعطني جوالين بدل هذا الجوال جديد وأعطني جوالين قديمة، فلا مانع. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه محددات لربا الفضل. طيب ما هي محددات ربا النسيئة؟ الصورة الأولى منه اللي قلنا زيادة مقابلة للزمن، وش نقول؟ ها، أنهما في الجنس نفسه، وأن فيه تأجيل، وهذا التأجيل له زيادة، له قيمة، وأنهما في صنف الربوي، صح ولا لا؟ طيب النوع الثاني من ربا النسيئة اللي قلنا، ها وش قلنا؟ أحسنت، نقول أن فيه النوع الثاني من ربا النسيئة، نقول أن فيه تأجيلا، أنه يجري بين صنفين ربويين ليس من الجنس نفسه، كلاهما صنف ربوي. اثنين، رقم ثلاثة، ليس من الجنس نفسه وإنما يكونان من علة واحدة متفقة، فكلاهما ثمن أو كلاهما طعم، كلاهما طعام. طيب، اتفقا في علة الثمن أو علة الطعمية. إذن هذه المحددات التي نقولها. إذن كم صار عندنا نوع من أنواع ربا البيوع؟ صار عندنا نقول ثلاثة أشكال، اثنين تندرج في ربا النسيئة، واحد يندرج في ربا الفضل. سوف نسألكم إن شاء الله عن تلخيص لهذه المحددات بإذن الله تعالى من خلال القناة بإذن الله تعالى التي معنا. طيب نبغى نأخذ بعض الصور المعاصرة، أو قبل ذلك صور يعني أمثلة، ثم ندخل للصور المعاصرة. مثال لربا النسيئة الذي هو زيادة تقابل الزمن، مثال أحسنت، أن تأخذ 100 مقابل أن تدفع 110 بعد سنة. لاحظوا، 100 مثلا دولار، الدولارات أو الريالات أو الجنيهات صنف ربوي من نفس الجنس، دولار ودولار، ريال وريال، وفي عامل زمن، وهذا الزمن له قيمة. إذن انطبقت هنا محددات ربا النسيئة، واضح؟ طيب لو قلت لك أعطيك الآن 100 دولار على أن تسددني بعد سنة 400 ريال، ينطبق؟ ها؟ لا، معاملة محرمة هذه. أعطيك الآن 100 دولار على أن تسددني بعد سنة 400 ريال، هي الصورة الثانية من ربا النسيئة. وش هي؟ أحسن، بينهما تأجيل ولا لا؟ بينهما تأجيل. الآن متفقين في العلة ولا لا؟ متفقين في العلة، متفقين في العلة، فكلاهما ثمن، ليس من الجنس نفسه، ليس من الجنس نفسه، هذا ريال وهذا دولار، وفي تأجيل. مادام إذن انطبقت هنا المحددات التي تجعله من ربا النسيئة الصورة الثانية، ولو كان بنفس القيمة، لو كان بنفس القيمة. طيب، لو كانت عجزة القرض ما تدخل في المحددات هذه. احنا قلنا ايش المحدد الثاني في ربا؟ طيب لو انا اعطيتك 100 ريال على ان تسددني بعد سنة 100 ريال، تنطبق عليها الصورة الاولى؟ ها، تنطبق عليها الصورة الاولى ولا لا؟ اجيبوا، لا تنطبق. لماذا؟ لانه لا يوجد زيادة، واضح؟ طيب تنطبق عليها الصورة الثانية؟ ها، ما تنطبق. لماذا؟ لأنه لا يوجد اختلاف، لأنه لا يوجد اختلاف. واضح هذا ولا لا؟ إذن الصورة الأولى أن يتفق يكون نفس الجنس مع زيادة تقابل الزمن، هذه نقول صورة ربا النسيئة الأولى. أن يختلف جنسهما مع تأجيل ذهب بفضة، نقول هذه صورة ربا النسيئة الثانية. طيب لو جاء واحد قال في تأجيل من الجنس نفسه، نقول إذا كان زيادة دخل في الصورة الأولى، إذا اختلف الجنس دخل في الصورة الثانية. إذا كان تأجيل من الجنس نفسه دون زيادة ودون اختلافه في الجنس فهذا جائز لا إشكال فيه. حسنا أعطيك 100 وترد لي 100، هذا جائز، 100 ريال وترد لي 100 ريال مع التأجيل، نعم هذه صورة القرض. طيب صورة ربا الفضل، صورة ربا الفضل ما هي محددات ربا الفضل؟ أن تكون المبادلة في مجلس العقد مجلس واحد، وأن تكون من الجنس نفسه، وأن تكون مع زيادة في أحد العوضين، وأن يكون الصنفان ربويا. هذه محددات ربا الفضل. فبالتالي لو تبادل إنسان ذهب مع ذهب أكثر منه في مجلس العقد نقول إيش؟ ربا. طيب لو قال ليس في مجلس العقد، ذهب مع ذهب أكثر منه ليس في مجلس العقد، نقول نسيء الصورة الأولى. طيب ذهب مع فضة في مجلس العقد جائز؟ جائز، هذا ليس ربا الفضل لأنه ذهب مع فضة في مجلس العقد ليس من الجنس نفسه ولو كانت الفضة أكثر ما في مشكلة. طيب ذهب مع فضة ليس في مجلس العقد، هذه صورة النسيئة الثانية، هذه صورة النسيئة الثانية. الآن احنا يمكن ناخذ استراحة، بس بعد الاستراحة أبغاكم كل واحد، ما بنعطيكم استراحة تحلون تكليف يعني، هذا ما هو ما صارت استراحة، كل واحد في أثناء الاستراحة يكتب هذه الصور الثلاث، ربا النسيئة صورته وربا الفضل صورته، يذكر المحددات التي فيها حتى لا يختل عنده مشكلة، يصير بعد ذلك يقول والله لا تجي مبادلة 100% مؤجلة قال لا هذه ربا، نقول لا ما فيها ربا. جاء مثلا فضل ذهب بفضة في مجلس العقد قال هذا ربا فضل، نقول لا، لأنه لازم ربا الفضل من محدداته أن يكون من جنس واحد لا أن يكون من جنسين مختلفين. واضح هذا ولا لا؟ فأكتبوا هذه المحددات حتى ندخل بعد ذلك في تطبيقات معاصرة. طيب في وقت الاستراحة اكتبوها. من التطبيقات المعاصرة لما نتكلم عن ربا الفضل، خلونا نبدأ بربا الفضل قبل أن ندخل في ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هو سنتكلم عنه في المصارف وهو أكثر ما يكون في المصارف. ربا الفضل، لماذا يبادل الإنسان شيئين من نفس الجنس مع زيادة في أحدهما؟ لماذا؟ يعني ليش أنا أدفع 100 ريال إلى عبد الله مقابل أنه يعطيني 110 في المجلس نفسه؟ واضح سؤال اللي هو ربا الفضل. لو كان سيدفعها لي بعد سنة نقول والله العشرة هذه يعني مقابل المدة هي ربا النسيئة، لكن يعني معقول أنها تقع، هي من ربا النسيئة قطعا. لكن لماذا يبادل 100 بمئة وعشرة في المجلس نفسه؟ أيوة أحسنتم، الاعتبارات الموجودة في هذه المبادلة قليلة، لذلك وقوع ربا الفضل بين الناس قليل. افهموني جيدا، وقوع ربا الفضل بين الناس قليل. لماذا؟ لأن أصلا الناس ما حد يبغى يبادل 100 بمئة وعشرة في المجلس، ما في فائدة. الاعتبارات الموجودة سنذكر بعض الاعتبارات التي يقع لأجلها ربا الفضل، لكن خذوا هذه القاعدة، وقوع ربا الفضل في الناس قليل بخلاف ربا النسيئة، ربا القروض هذا كثير لأن السلف بين الناس كثير. طيب ما هي الصورة التي يقع فيها ربا الفضل؟ ربا الفضل يقع أول شيء لماذا وقوعه قليل؟ قلنا لعدد من الاعتبارات، افهموها جيدا، يعني لماذا الوقوع قليل؟ أنا أتكلم من ناحية واقعية لا من ناحية شرعية. لماذا وقوعه قليل؟ لأن الناس لا يريدون أن يبادلوا شيئين في نفس المجلس مع تفاضل، بيقول هذا أنا أبغى يعني ليش نتفاضل، لازم يكون سواء. الأمر الثاني، الاعتبار الثاني لقلة وقوعه، أنه الناس صاروا لا يبادلون ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر، لا، صار الناس في معاملاتهم يوسطون النقد دائما. يعني سابقا كان في معاملة منتشرة عند الناس يسمونها المقايضة. إيش المقايضة؟ أدفع لك كتاب وتعطيني قلم، أدفع لك جوال وتعطيني كمبيوتر، أدفع لك مقايضة بين الناس باعتبار، وكانت هذه المقايضة يعني تمشي بين الناس لأن وجود الدرهم والدينار يعني قليل، ما نقول قليل، موجود كثير لكن ليس بكثرة الورق النقدي اللي موجود اليوم في جيوبنا. هذا الورق النقدي سهل الحمل. فصار الآن يعني مثلا لو أنت تبغى تشتري شماغ تشتري بالريال، لو تبغى تبيع ثوب تبيع بالريال، لو تبغى تبيع سيارتك بالريال، المبادلة سيارة بسيارة صارت قليلة جدا. فهذا الاعتبار الثاني لقلة وقوع ربا الفضل. بناء على هذا الاعتبار، متى يقع ربا الفضل؟ صورة ربا الفضل غالبا غالبا عند الناس تقع يعني من خلال كذا يعني نظر بسيط، تقع غالبا في محلات الذهب عند استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد. أما وبعض المرات سابقا قد كان في شيء اسمه هاتف عملة، واحد يصرف 10 ريال ورق ب9 ريال عملة عشان يحطها في العملة. شوف الشيبان يضحكون ها عشانهم تذكروا المعاملة هذه. طبعا الشباب ما يعرفون هاتف العملة هذا اللي في فيلم كرتون، بس ما تعرفون هذه العملة، خلاص كل واحد جواله في جيبه الحين. ف يعني صورة انه تكون نفس الجنس. فهل عندكم صور اخرى انتم الان تستذكرونها انه يقع فيها ربا الفضل او ممكن يقع فيها ربا الفضل عند الناس غير هذه الصورتين او غير هذه الصورة؟ ها ايه التمر، يعني مبادلة التمر بالتمر، التمر الجيد بالرديء حاصل عند الناس. الغالب الناس يبيعون التمر بالدراهم والدنانير، هل يحصل مبادلة؟ ممكن يحصل مبادلة، ما يعني ما نجزم بعدم وجودها، لكن ربما أنه بعض المزارعين أو بعض الناس يبادل تمر جيد برديء. طيب غيره؟ نعم، ويختلف الصرف، يختلف الصرف. إذن هذه صورة ثالثة كذلك. أخونا الكريم يقول بعض المرات أو بعض الأجهزة الإنسان يحتاج إلى عملة معدنية فيصارفها بعملة ورقية باختلاف وفضل في السعر. طيب في صورة رابعة، كيف؟ أيوة، العملة القديمة، يقول أخونا الكريم العملة القديمة والعملة الحديثة. يعني مثلا يقول مثلا ريال قديم جدا قبل 60 سنة و70 سنة وريال حديث، هل يلزم المبادلة بينهم بالتساوي؟ يعني يقول بعض العلم أنه يلزم التساوي بينهم، والصحيح أنه لا يلزم، لأن هذا الريال القديم لا يباع على أنه نقد، وإنما يباع على أنه ها أيوة آثار تحفة، يباع على أنه تحفة زيه زي إيش؟ زيه زي كاسة قديمة ولا ملعقة قديمة، يعني ما يباع على أنه ريال متداول. فلذلك خرج عن صفة النقدية إلى صفة السلعية، صار سلعة، يعني أنه والله هذا من الآثار أو من التحف أو غيرها. فلذلك لا مانع من بيعه بأكثر مما هو مرقوم عليه. طيب في صورة أخرى، ها أي أحسنت، بعض الناس يبيع سيارة يقول من يبادل سيارة بسيارة مثلا، أو أرض يقول عندي أرض من يبادل أرض هذه بأرض أخرى أو منزل آخر، صح ولا لا؟ موجود هذا في بعض المواقع وكذا موجود، ولكن مثل ما تفضل أخوه الكريم هذه ليست من الأصناف الربوية، ليست من الأصناف الربوية، فبالتالي لا إشكال إن شاء الله تعالى في بيع السيارة الجديدة بالسيارتين القديمة ولا الأرض الكبيرة بأرضين أو بأرض صغيرة على شارع ممتاز أو غير ذلك. طيب أحسنتم، جزاكم الله خير جميعا، يعني كلامكم سديد وموفق. طيب نريد أن نتكلم حقيقة عن الصورة الأظهر، عن الصورة الأظهر والمنتشرة اللي هي في محلات الذهب، بيع الذهب القديم بالذهب الجديد. جمهور أهل العلم على منع هذه المعاملة مفاضلة، وأن الذهب القديم لا يباع بذهب جديد. لماذا أصلا يقع التفاضل؟ لماذا يقع التفاضل؟ يعني ليش أنت لما تروح إلى محل الذهب، أو أنت أيتها الأخت لما تذهبين إلى محل الذهب بمعاك مثلا بنجرة ولا سلسال ولا خاتم، نفترض أنه 50 جرام ولا 20 جرام، لماذا لو أخذت المرأة بالقيمة نفسها ذهبا جديدا من 20 يصفى لها 15 جرام من الذهب الجديد؟ لماذا الفرق؟ واضح سؤالي؟ ها؟ لماذا هذا الفرق؟ ما دام هذا ذهب وهذا ذهب، ليش ما يكون 20 جرام بعشرين جرام؟ لماذا يتقبل الناس والله أنه يأخذ 20 مقابل 18 15 17 جرام؟ نعم، بس ارفع صوتك. ها؟ أخونا الكريم يقول لأجل اختلاف العيار. طبعا بالمناسبة لما نتكلم عن الذهب، لما نتكلم عن الذهب فنحن نتكلم عن أيوة عن ذهب متفق العيار، واضح ولا لا؟ لأن عيار الذهب 24 هذا الصافي، 21 معناته إيش؟ فيه يعني خلط، يسميه الفقهاء سابقا فيه غش، مو غش يعني أنه مخفي، لا يعني هو ظاهر بس يسمونه الخلط هذا يسمونه غش. 18 فيه خلط إيش؟ أكثر، يعني معناته لما عيار 18 ماذا يعني؟ معناته أن الذهب الخالص 18 من 24، معناته أن الذهب هذا القطعة هذه الذهب الذي فيها كم؟ 3/4. فلو كان وزنها مثلا كيلو، معناته الذهب الصافي الذي فيها كم جرام؟ 750 جرام. طيب، ولما يقول عيار 21 معناته أن الذهب الصافي الذي فيها هو 7/8، فلما يكون عندي قطعة 800 جرام قال لي عيارها 21 معناته هذه القطعة فيها ذهب كم جرام؟ ها؟ 700 من 800. ولو كان عيارها 18 معناته كم؟ 600 من 800. واضح؟ إذا كان العيار 18، ولو صار العيار 12 معناته أن الذهب الصافي فيها القطعة اللي هو 800 جرام صار 400 جرام، ولو كان العيار 6 ها أحسنت 200 من 800، ولو كان العيار 3 من 24 فمعناته الثمن، معناته 100 جرام فقط. والعيارات تتفاوت، العيارات تتفاوت. أنا حسب علمي أنه في السعودية هنا العيار المعتمد من وزارة التجارة 18 و21، فما تدخل عيارات أقل من هذا. طبعا في بلدان أخرى من العالم في عيار 3 و4 و2 و1 و12 و10 و9 بحسب إيش؟ بحسب ما يرونه من يعني بحسب تصنيعهم وطريقة بيعهم وغير ذلك. طيب، الشاهد أن نحن لما نتكلم الخلط هذا إحنا ما علينا فيه، الخلط هذا إحنا ما علينا فيه، نحن علينا دائما في إيش؟ في مقدار الذهب الخالص، في مقدار الذهب الخالص. طيب، إذن هذا معيار الموازنة عندنا في لما نقارن المثلية، دائما إيش؟ أنظر للذهب الخالص. فهل ممكن عندي قطعة ذهب 700 جرام تباع مع قطعة ذهب أخرى، عذرا، قطعة ذهب 700 جرام تباع مع قطعة أخرى مثلا فيها 600 أو شيء جرام، ممكن أن تباع بيعا جائزا؟ ممكن، إذا كان هذه عيارها مختلف عن هذه، بحيث أن الذهب الخالص في هذه يتفق مع الذهب الخالص في هذه. واضح هذا ولا لا؟ ولا حسناكم شوي. إذن العبرة بالذهب الخالص. طيب، نعود للسؤال، لماذا يتفاوت الوزن؟ أخونا الكريم قال لاختلاف المعيار، لاختلاف العيار. لا، نفترض أن كلا القطعتين عيار 18، لماذا المرأة تقبل أنها والله تأخذ تدفع قطعتها اللي هي 20 جرام وتأخذ قطعة أبو 15 جرام. واضح سؤالي؟ ها إيش؟ أيوة أحسنت، لأجل الصناعة، لأنه هذه التي معها قديما نقول والله خلاص موديلها انتهى، ولا خلاص ما عاد تبغاها، وهذا صناعة جديدة ومنحوتة بالليزر وتبغى هذا الشكل الجديد، فبالتالي صارت الصناعة كأنها أثرت إيش في القيمة. هذا اعتبار الصنعة عند مبادلة الذهب بذهب مثله، اعتبار الصنعة عند جمهور أهل العلم ملغي، فيقولون لا ما يصلح، وإن كان أنه والله لأجل الصناعة هذه أنها أجود، لا ما يصلح، لابد أن يباع الذهب القديم بريالات، وثم بعد ذلك بالريالات هذه تشتري المرأة ما شاءت من ذهب جديد مختلف الصناعة أكثر أو أقل كما تشاء. على هذا جمهور أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصناعة لا مانع من اعتبار قيمتها، لا مانع من اعتبار قيمتها، فيجوز عنده مبادلة 20 جرام بال18 جرام من نفس المعيار، لأن هذه لا يعتبر فيها صناعة، هذه تباع على أنها تبر خلاص، هذه اللي تدفعها المرأة تباع على أنها تبر. يعني إيش تبر؟ يعني خلاص تذوب، ما تباع على أنها حلي، تباع على أنها على أنها خلاص سوف تذوب وتروح. فالشيخ رحمه الله تعالى ومثله بالقيم رحمه الله تعالى أجازوا هذه الصورة، وقالوا أن المبادلة هنا وقعت كالآتي: المرأة دفعت 20 جرام وأخذت 18، صح؟ يقول كأن 18 صارت مقابل 18، والاثنين صارت مقابل الصناعة. يعني لو جينا ذوبنا الذهبين 18 مقابل 18 واثنين مقابل الصناعة. فأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه بالقيم هذه الصورة، واستندوا فيها إلى يعني مثلا بعض آراء الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وطائفة من الصحابة رحمه الله تعالى. فالشاهد أنهم أجازوا هذه الصورة خلافا لجمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة. والذي ننصح به حقيقة أخواتنا أنهم يحتاطوا لأنفسهم، يمشون مع رأي الجمهور، وألا يعني إذا لم يكن ثمة حاجة شديدة لهذا الرأي فلا داعي الإنسان يخوض فيه أو أن ينزل إليه. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بربا الفضل، بربا الفضل. أحد عنده سؤال حول صورة ربا الفضل؟ طيب الصورة الأخرى وهي صورة التمر الجيد والرديء. أيوة، التمر الجيد والرديء ليس فيه صناعة تستحق أجرة. الصناعة، الشيخ رحمه الله تعالى يقول الصناعة تستحق أجرة، لكن التمر الجيد والرديء ما فيه صناعة تستحق أجرة، وإنما هو الجودة والرداء تستحق ثمنا، يعني ما لها أجرة منفصلة، فلا يتصور فيها انفصال الأجرة. فبالتالي هذا المبدأ عند الشيخ رحمه الله تعالى ما يطبق على مسألة التمر الجيد والرديء، فيقول التمر الجيد والرديء يجري بينهما ربا الفضل، وهذا عليه كما ذكرنا جمهور أهل العلم ومنهم ابن تيمية بالقيم. فبالتالي إذا أراد مبادلة التمر الجيد بالتمر الرديء نقول وسط بينهما نقودا ثم اشتر بالنقود ما شئت. هذه فيما يتعلق بصورة ربا الفضل. أحد عنده سؤال عن صورة ربا الفضل قبل أن نختم درسنا هذا؟ وننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا التالي إلى صورة ربا النسيئة بعد أن تكتبوا المحددات في الاستراحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء.